بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لتفسير القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومسواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل إشارة إلى الجماعة المذكورة قصصها في السورة. إشارة، تلك إشارة إلى الجماعة، أي الجماعة من الأنبياء والمرسلين التي ذكرت قصصها في تلك السورة الكريمة. فالسورة الكريمة أتى فيها كثير من قصص الأنبياء والمرسلين، مبينة مواقف الأمم مع هؤلاء الرسل، حاكية ما وقع لهم من حوادث وقضايا، وماذا كان موقف الأمم التي بعث فيها هؤلاء الأنبياء والمرسلون. نعم. أو المعلومة للرسول صلى الله عليه وسلم. أو الإشارة، يعني تلك، أو الإشارة بتلك، إنما يشار بها إلى الجماعة من الأنبياء والمرسلين المعلومة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله له: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهناك جماعة من الأنبياء والمرسلين أصبحت معلومة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصحت الإشارة إلى تلك الجماعة المعلومة له صلى الله عليه وسلم. أو جماعة الرسل، واللام للاستغراق. اللام في قوله الرسل للاستغراق، فال في الرسل الاستغراقية تكون مستغرقة لجميع أفراد الرسل عليهم الصلاة والسلام. فضلنا بعضهم على بعض بأن خصصناه بمنقبة ليست لغيره. بأن خصصناه، فضلنا بعضهم على بعض بأن خصصناه، أي خصصنا هذا البعض بمنقبة، برتبة، بدرجة، بمنزلة لا يشاركه فيها غيره من إخوانه الأنبياء والمرسلين. منهم من كلم الله تفضيل له، وهو موسى عليه الصلاة والسلام. فسيدنا موسى عليه السلام خصه الله بمنقبة ومنحه رتبة، وهي كونه كليم الله. منهم من كلم الله تفضيل له، عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. وقيل موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. كلم الله موسى ليلة الخيرة وفي الطور، ومحمدا عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج حين كان قاب قوسين أو أدنى، وبينهما بون بعيد. بون بعيد بينهما بون بعيد. فحينما كلم الله نبيه موسى عليه السلام قال موسى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد رأى ربه مع تكليمه إياه، وخاض في الأنوار ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، وإن كان طبعا هناك اختلاف بين المفسرين في عود الضمير على ما يعود الضمير، فبعضهم ذهب إلى القول بأن الضمير يعود إلى سيدنا جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، والبعض الآخر يرى أن الضمير يعود إلى رب العزة سبحانه وتعالى. نعم. اقرأ. وقرئ كلم الله وكلم الله بالنصب، فإنه كلم الله كما أن الله كلمه، ولذلك قيل كليم الله بمعنى مكالمه. وقرئ كلم الله، كلم الله على عكس كلمه الله، وكلم الله موسى، فيكون موسى مفعول. القراءة الثانية كلم الله أي كلم موسى الله، فيكون اسم الجلالة الله مفعول، والفاعل هو موسى عليه السلام. وقرئ وكالم الله. نعم. ورفع بعضهم درجات بأن فضله على غيره. فإنه كلم الله كما أن الله كلمه. القراءة الثانية وكلم الله، لأنه عليه السلام كلم الله كما أن الله كلمه. هذا توجيه القراءة الثانية. ولذلك قيل في صفته كليم الله بمعنى مكالمه، يعني المكالمة كانت بينه وبين ربه مفاعلة، فالله كلمه وموسى كلم ربه. نعم. ورفع بعضهم درجات بأن فضله على غيره من وجوه متعددة أو بمراتب متباعدة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه خصه بالدعوة العامة والحجج المتكلمة. ورفع بعضهم درجات، المقصود برفع بعضهم درجات هو سيدنا رسول الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودرجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم التي رفعه الله بها لا تعد ولا تحصى. فمنها كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، بعثت إلى الثقلين الجن والإنس. نعم. فإنه خصه بالدعوة العامة والحجج المتكاثرة والمعجزات المستمرة، والآية المتعاقبة والآيات المتعاقبة بتعاقب الظهر والفضائل العلمية والعملية الفائتة للحصر يعني التي لا يمكن أن يحصرها أحد. نعم. والإبهام لتفخيم شأنه كأن والإبهام ورفع بعضهم درجات ولم يقل ورفعنا محمدا درجات والإبهام لتفخيم شأنه كأنه العلم المتعين لهذا الوصف المستغني عن التعيين والأعلام لا تعرف الأعلام لا تحتاج إلى تعريف. نعم. وكيل إبراهيم عليه السلام خصصه بالخلة التي هي أعلى المراتب وقيل إدريس وكيل إدريس عليه السلام لقوله تعالى ورفعناه مكانا عليا وكيل أولو العزم من الرسل. نشوف كم وجها عندنا في قوله ورفع بعضهم درجات. قيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقيل سيدنا إبراهيم عليه السلام وقيل سيدنا إدريس عليه السلام وقيل أولو العزم من الرسل الخمسة أولو العزم من الرسل سيدنا نوح سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم أولو العزم من الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. نعم. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس خصه بالتعيين لإفراط اليهود والنصارى في تحقيره وتعديمه. خص الله سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بالتعيين حينما قال وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وذلك لوقوع فريقين فيه بين الإفراط والتفريط فاليهود فرطوا في حقه عليه السلام حيث حقروه ورموه وأمه بأبشع التهم والنصارى أفرطوا في تقديسه حتى بلغوا به مرتبة الألوهية فجعلوه إلها مع الله وجعلوه ابنا لله وجعلوه وأمه إلهين من دون الله هذا إفراط وتفريط فالله تبارك وتعالى رد على الفريقين بتعيين نبيه عيسى عليه السلام بأن الله أيده بروح القدس ومنحه من الخصائص التي لم يمنحها لغيره كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله إلى غير ذلك من هذه الخصائص التي منحها لنبيه وعبده ورسوله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فلا اليهود محقون ولا النصارى محقون فكلاهما على باطل كلاهما على باطل ومغالاة في شأن عبد الله ورسوله الذي قال عن نفسه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. نعم. وجعل معجزاته سبب تفضيله لأنها آيات واضحة ومعجزات عظيمة لم يستجمعها غيره لم يستجمعها غيره. نعم. ولو شاء الله أن يهدى الناس جميعا ما اقتتنا الذي ولو شاء الله أي لو شاء الله هداية الناس لهداهم جميعا فما اقتتل الذين من بعدهم. نعم. ما قتتنا الذين من بعدهم أي من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم البينات أي المعجزات الواضحة لاختلافهم في الدين وتضليل بعضهم بعضا لاختلافهم في الدين وتضليل بعضهم بعضا مع أن شرائع السماء يكمل بعضها بعضا وأن رسل الله كل رسول جاء مصدقا لما قبل أو لمن قبله كل رسول جاء مصدقا لمن قبله ومبشرا بمن بعده. وفي الحديث أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى بن مريم ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. دعوة أبيه إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم فهو دعوة أبيه إبراهيم وبشارة أخيه عيسى بن مريم عليه السلام. فليس هناك نبي من الأنبياء جاء مكذبا لمن قبله ولم يكن كاتما في الإخبار عمن سيأتي بعده. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. تلك هي مشكات النبوة التي انبثق من دوحتها سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لأن المصدر واحد والمرسل واحد وهو الله والإله واحد وهو الله. نعم. والدين واحد وهو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إنما الاختلاف في الشرائع لأن كل زمن وكل أمة ناسبتها شريعة تخالف الشريعة الأخرى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. قال تعالى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن أي بتوفيقه التزام دين الأنبياء تفضلا. فمنهم من آمن من وقع منه الإيمان كان بتوفيق الله إياه حيث التزم دين الأنبياء تفضلا منه سبحانه وتعالى. نعم. ومنهم من كفر لإعراضه عنه والذين اهتدوا زادهم هدى. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فمن آمن والتزم منهج الأنبياء والمرسلين فهو بتوفيق الله وبفضله إياه نعم. ولو شاء الله ما اقتتلوا كرره للتأكيد أي لتأكيد قوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. فكرره هنا في قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا يعني لو اقتصر على الأول لكان كافيا لكن جاء هنا ذكره ثانية لتأكيد ما قرره أولا. نعم. ولكن الله يفعل ما يريد فيوفق من يشاء فضلا ويخذل فضلا منه لا وجوبا عليه فيوفق من يشاء فضلا أي فضلا منه، ويخذل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. ومن هنا قالوا في الجزاء في الآخرة: فإن يثب فبمحض فضله، وإن يعاقب فبمحض عدله. نعم. والآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفاوتة الأقدام، وأنه يجوز تفضيل بعضهم على بعض. نعم، الآية فيها دلالة على أن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قد تفاوتت أقدامهم وتباينت رتبهم ومنازلهم، وأنه يجوز تفضيل بعضهم على بعض، فأفضل الخلق على الإطلاق هو من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، واحد يقول لك: يا مولانا ازاي والنبي يقول لا تفضلوني على يونس ابن متى؟ لا تفضلوني على يونس ابن متى، إنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم من قبيل التواضع وهضم النفس. من قبيل إيه؟ التواضع وهضم النفس. وقال البعض: إما أن يكون هذا القول قد صدر منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله منزلته عنده. نعم، الوقت ليس معنا. ولكن بقاطع، لأن اعتبار الظن فيما يتعلق بالعمل، وأن الحوادث بيد الله سبحانه. ثاني، وفي الآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفاوتة الأقدام، وأنه يجوز تفضيل بعضهم على بعض، ولكن بقاطع، لأن اعتبار الظن فيما يتعلق بالعمل. كيف يتحقق التفضيل بين الأنبياء والمرسلين؟ لا بد وأن يكون دليل قاطع وليس دليلا ظنيا. التفضيل إنما يكون بإيه؟ بدليل قاطع وليس دليلا ظنيا، لأن الدليل الظني يحتمل التفضيل وعدم التفضيل، إنما الدليل القاطع لا احتمال فيه، لا احتمال فيه. نعم. وأن الحوادث بيد الله سبحانه وتعالى تابع، لأن اعتبار الظن فيما يتعلق بالعمل، وأن الحوادث بيد الله سبحانه وتعالى تابعة لمشيئته، خيرا كان أو شرا. ده معنى قوله سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتلوا. فمشيئته سبحانه وتعالى هي التي تدور في فلكها الحوادث، فكل شيء بمشيئة الله. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أي ما أوجبت عليكم إنفاقه. أمر من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الذين استخلفهم في ماله وأعطاهم من فضله وأسبغ عليهم نعمه، أن يقوموا بواجب الإنفاق لله، وأن يعرفوا حق الله في المال الذي خولهم إياه، وأن يعرفوا حق إخوانهم الفقراء الذين أصبحوا لهم ابتلاء وامتحانا. نعم. من قبل أن يأتي يوم لا ما أوجبت عليه، يعني إعطاء الغني للفقير وإخراج الغني حق الله في ماله ليس منة منه وتفضلا، وإنما هو واجب عليه وفرض عليه، فإن قصر في أداء هذا الواجب والقيام بما افترضه الله عليه سيعاقبه على ذلك، سيعاقبه على ذلك. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكونوا أمثالكم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، إلى غير ذلك من الآيات التي تحث المؤمنين على الإنفاق في سبيل الله مما أوجبه الله عليهم. نعم. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فرطتم والخلاص من عذابه، إذ لا بيع فيه فتحصلون ما تنفقون، فتحصلون ما تنفقون، ما فيش بيع ولا شراء هناك، فمن أين لكم الدرهم والدينار؟ هناك حسنة وسيئة، وقد فات الأوان، ولا ينفع الندم ولا تساعة مندم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب هلا أمهلتني، ولو كان هذا الإمهال أجلا قريبا فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمله. نعم. أو تفتدون به من العذاب، ولا خلة حتى يعينكم عليه أخلاؤكم، أو لا بيع فيه فتحصلون ما تنفقونه، أو تفتدون به أنفسكم من عذاب الله، ولا خلة أي لا صحبة ولا صداقة حتى يعينكم عليه أصدقاؤكم وأخلاؤكم وأحبابكم، أو يسامحوكم به، ولا شفاعة، يبقى لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، كل هذا منتف في يوم لا يكون فيه إلا الجزاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أي حتى تتكلوا على شفعاء تشفع لكم في حق ما في ذممكم، حتى تتكلوا على شفعاء تشفع لكم في حق ما في زممكم، ولا شفيع، وإنما رفعت ثلاثتها. إيه رفعت ثلاثتها؟ يعني أتت مرفوعة. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فلم يقل لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. نعم. وإنما رفعت ثلاثتها مع قصد التعميم، لأنها في التقدير جواب هل فيه بيع أو خلة أو شفاعة. هل هذا اليوم يقع فيه بيع؟ هل هذا اليوم تقع فيه خلة؟ هل هذا اليوم تكون فيه شفاعة؟ فكان الجواب بالرفع للدلالة على دوام ثبوت ذلك، انتفاء تماما، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. نعم. وقد فتحها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب عن الأصل. نعم. حيث قرأوا هؤلاء لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون هم الظالمون يريدوا والتاركون للزكاة هم ظالمون. هنا هنا الكفر ليس على حقيقته، الكفر ليس على حقيقته، يعني ليس معناه الجحود وعدم الإيمان بالله، زي بالضبط في قوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، إنما الكفر هنا كفر نعمة وليس كفر عقيدة. كفر إيه؟ نعمة وليس كفر عقيدة. فمانع الزكاة الذين يقرون بفرضيتها هل يخرجون من ملة الإسلام لعدم أدائهم للزكاة؟ الجواب لا، إنما هم مسلمون عصاة، فإن تابوا وأقلعوا عن شحهم وبخلهم وأدوا حق الله في أموالهم وأدوا زكاة أموالهم قبل الله توبتهم، وإن لم يتوبوا ويفعلوا ذلك وماتوا من غير توبة من هذا العمل هم في مشيئة الله، إن شاء عاقبهم وإن شاء عفا عنهم. نعم. يريد والتاركون للزكاة هم يريد والتاركون للزكاة هم ظالمون الذين ظلموا أنفسهم بتركهم ومنعهم لأداء الزكاة. هم ظلموا أنفسهم حينما منعوا زكاة أموالهم، حينما تركوا أداء الزكاة. نعم. أو وضعوا المال في غير موضعه، أو كونهم وضعوا المال في غير موضعه. فالله حينما منحنا الأموال بين لنا كيف نتصرف فيها، فهؤلاء تنكبوا طريق التصرف الشرعي ووضعوا المال في غير موضعه، كأن أنفقوه في مواطن الشبهات والملذات، وأصرفوا في إنفاقه ولم يراعوا التوسط في الإنفاق، كل هذا وضع للشيء في غير موضعه، وهذا ظلم. وهذا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، صفة عباد الرحمن، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نعم. وصرفوه على غير وجهه، فوضع الكافرون موضعه تغليظا لهم وتهديدا. شوف، تغليظا لهم وتهديدا، يبقى الكفر كفر عقيدة ولا كفر معصية؟ كفر عقيدة ولا كفر عمل؟ عمل، كفر عمل، لأنه لما قال والكافرون هنا ليس مقصوده الكفر المخرج من الملة، وإنما وضع الكفر بدل الظلم هنا إرادة التهديد كي يرتدعوا ويخافوا فيعودوا إلى رشدهم ويقومون بأداء ما افترضه الله عليهم. كقوله تعالى ومن كفر، لما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ليس الكفر في الآية هو كفر عقيدة، وإنما جحد نعمة حيث امتن الله عليه ووسع عليه فلم يقم بأداء فريضة الحج. نعم. كقوله تعالى ومن كفر مكان ومن لم يحج، ومن لم يحج. نعم. وإيذانا بأن ترك الزكاة من صفات الكفار بقوله تعالى وويل للمشركين والذين لا يؤتون الزكاة. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هنا أي المنكرين لفرضيتها الجاحدين لها غير المؤمنين بأن الله فرض عليهم زكاة أموالهم، وده الذي جعل وحمل سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يحارب المانعين للزكاة حينما قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لحاربتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فكل منهما فريضة محكمة أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده. ففرق كبير بين الجاحد للفرضية وبين المؤمن بها والمقر إلا أنه لم يؤديها. هذا ما يجب أن يتقرر في أذهاننا، أن ثمة فرقا كبيرا بين من يجحد الفرض ولم يؤمن به، وبين من يقر به لكنه لم يؤده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.